أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. لكنها أي أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنه يقتصر في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نحدث لله أسماء أو صفات من عندنا، نصفه بصفات لم ترد في الكتاب والسنة، أو نسميه باسم ليس في الكتاب والسنة. هذا معنى أنها توقيفية، فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من أسماء الله وصفاته أثبتناه ولا نزيد عليه من عندنا أبدا، لا يجوز هذا، لأن الله أعلم بنفسه، الله أعلم بنفسه وما يليق به، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، فلا نقول على الله بغير علم، ونصفه بشيء لم يصف به نفسه، أو نسميه باسم لم يسمي به نفسه، هذا من الإلحاد في أسماء الله، الذي يزيد في أسماء الله شيئا ليس منها هذا ملحد في أسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الإلحاد فيها زيادة الأسماء أو الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة، وهذا باب عظيم يجب التنبه له، لأن بعض المبتدئين في طلب العلم أحيانا يثبتون لله أشياء لم يثبتها لنفسه، ولا وردت في الكتاب والسنة، فيجب عليهم التوقف والامتناع، ولا ينسبون إلى الله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا التوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. لنا على أنها توقيفية أدلة وافية، وفية يعني وافية، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم، سمع إرادة وعلم واقتدر. لما ذكر القاعدة في أسماء الله وصفاته أراد أن يمثل بما ورد في كتاب الله سنة رسوله، لما بين القاعدة وأنها توقيفية يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، بين أمثلة من أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. نعم أعد. له الحياة له الحياة له الحياة، قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فسمى نفسه بالحي، وهذا يدل على صفة الحياة الكاملة، على أن الله له حياة وليست كحياة المخلوقين، لأنها حياة لا بداية لها ولا نهاية، بخلاف حياة المخلوقين فإنها حياة ناقصة ولها بداية ولها نهاية، ففيه فرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق. له الحياة سبحانه وتعالى. نعم. له الحياة والكلام والبصر. له الحياة والكلام، كلام من صفاته سبحانه أنه يتكلم، كما قال تعالى: حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما كما أثبت له النداء والمناجات، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المنادات هي الصوت المرتفع، والمناجات هي الصوت الخفي. فجمع الله لموسى عليه الصلاة والسلام بينهما، المناجات والمنادات. وجاء في الأحاديث أن الله جل وعلا كلم آدم، وجاء في القرآن أن الله كلم آدم وحواء وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ناداهما وقال ألم أقل لكما، هذا فيه إثبات الكلام والقول لله عز وجل. ويكلم عباده يوم القيامة، يكلم الناس في المحشر ويسمعون كلامه، ويكلم أهل الجنة ويتلذذون بكلامه ومناجاته لهم سبحانه وتعالى. فكلامه صفة من صفاته الفعلية، صفة من صفاته الفعلية، قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وهو لا يزال متصفا بالكلام، لا يزال متصفا بالكلام في الأزل والأبد. ويكلم إذا شاء سبحانه من يشاء من عباده في الدنيا والآخرة. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني ما أحد يكلمه الله من غير على سبيل الرؤية، أنه يرى الله، لأن الله لا يرى في هذه الدنيا، ما رآه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى، وإنما يكلمهم من وراء حجاب، حجابه النور سبحانه وتعالى، لأن الخلق لا يطيقون رؤيته في هذه الدنيا. أما في الآخرة والجنة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته سبحانه وتعالى، فيرونه سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما ثبت وتواتر في الأحاديث. نعم. له الحياة والكلام والبصر. والبصر كما قال سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير، إنه هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، فسمى نفسه بالسميع والبصير. ويؤخذ من هذين الاسمين وصف الله بالسمع والبصر، وأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى. قال لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وكما أخبر سبحانه وتعالى أنه سمع قول اليهود لما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وسمع قول المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها لما ظاهر منها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فوصف نفسه بالسمع، وسمى نفسه بالسميع، يسمع الأصوات كلها، يسمع السر وأخفى، لا يخفى على سمعه شيء سبحانه وتعالى. نعم. له الحياة والكلام والبصر. سمع إرادة وعلم واقتدر. وله إرادة، له إرادة كما أثبت الله لنفسه ذلك، أنه له إرادة وأنه يريد، فعال لما يريد. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فالله جل وعلا يريد، له إرادة. والإرادة على نوعين: إرادة كونية، إرادة كونية يخلق بها سبحانه ويدبر بها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد فله هذه إرادة كونية، إرادة كونية ترادفها المشيئة، ترادفها مشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله لا أعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، هذه إشاءة كونية، وهي التي ينشأ عنها، هذه إرادة كونية وهي التي ينشأ عنها الخلق والتدبير. والنوع الثاني إرادة شرعية دينية، كما قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليخفف عنكم، وخلق الإنسان والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، هذه إرادة شرعية. والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع، فإذا أراد الله شيئا فإنه، إذا أراد الله أن يخلق شيئا أو أن يوجد شيئا أو أن يفعل شيئا فلا بد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الله أراد من عباده الإيمان، أراد من عباده أن يؤمنوا إرادة شرعية، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر، فالإرادة الشرعية قد تقع فقد لا تقع. وكذلك الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وقد لا يحبها ولا يرضاها، مثل الكفر، كفر الكافر ومعصية العاصي، هذه أرادها الله كونا وقدرا، ولكنه لم يردها شرعا ولم يرضها دينا. فالإرادة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة، فقد يريد الله كونا ما لا يرضاه ولا يحبه، مثل الكفر والمعاصي، لكنه يريدها لحكمة، يريدها لحكمة بالغة، لا يريدها عبثا. وأما الإرادة الشرعية فمن لازمها الرضا من الله، وأن الله يرضاها ويحبها، يحب من عباده أن يطيعوه، يحب من عباده أن يؤمنوا، يحب من عباده أن يفعلوا الخير. فالإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها، وأما الإرادة الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها، هذا الفرق بينهما. وأيضا كما ذكرنا من الفروق أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع ولا تتخلف، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. نعم. سمع إرادة وعلم واقتدر. وعلم من أسمائه أنه عليم، ومن صفاته العلم، العلم المحيط بكل شيء، العلم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء، الله بكل شيء عليم، لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. هذه صفة العلم. ونعم. سمع إرادة وعلم واقتدر. واقتدر القدرة، من صفاته القدرة، الله على كل شيء قدير، على كل شيء، قال على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فقدرته لا يستعصي عليها شيء، خلاف المخلوق، المخلوق عنده قدرة ولكنه يعجز، لا ما كل شيء يقدر عليه، يقدر على شيء ويعجز عن شيء، أو يعجز عن أكثر مما يقدر عليه. أما الله جل وعلا فإنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. نعم. له الحياة والكلام والبصر. سمع إرادة وعلم واقتدر. بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. نعم. القدرة تتعلق بالممكنات، تتعلق بالممكنات، فكل ممكن فالله قادر عليه، أما المستحيلات، المستحيلات هذه ليست بشيء، الله جل وعلا يقول على كل شيء قدير، والمستحيل هذا ليس بشيء، لا يدخل في قوله كل على كل شيء قدير، فقدرته تتعلق بالممكنات، أما المستحيلات فهذه ليست بشيء، فلا تدخل في قوله إن الله على كل شيء قدير. هذا معنى. أعد. بقدرة تعلقت بممكني. بممكن، شوف الأشياء الممكن، الممكن وجودها أو عدم وجودها الله قادر على إيجادها، وهذا يدخل يشمله قوله تعالى على كل شيء، على كل شيء من الممكنات، أما المستحيلات فهذه ليست بشيء، فلا تدخل في عموم قوله إن الله على كل شيء قدير. نعم. بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. كذا إرادة، الإرادة أيضا تتعلق بالممكن، ما أراده الله كان، أما المستحيل فهذا ليس بشيء ولا يدخل في العموم، لا يدخل في العموم. نعم. بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. عي يعني من الوعي وهو التنبه، واستبن يعني تبين واعلم هذا الشيء، اعلم هذا الشيء وتيقنه. نعم. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. الفرق بين القدرة والعلم، قلنا القدرة تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات، وأما العلم فهو عام لكل شيء ما يقيد، الله جل وعلا يقول هو بكل شيء، هو بكل شيء عليم، من الممكنات والواجبات والممكنات وحتى المستحيلات، الله قال الله يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، ولهذا قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. رجوعهم إلى الدنيا هذا مستحيل، رجوع الأموات إلى الدنيا ليستدركوا ما فات ويعملوا من جديد هذا مستحيل، الله أن هذا المستحيل لو وقع وردوا إلى الدنيا أنهم لا يؤمنون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله أنهم لو ردوا، مع أنه مستحيل هذا، أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك بالله عز وجل، وإنهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا كذب منهم، الله يعلم أنهم لو ردوا ما حصل منهم هذا الشيء. فعلمه سبحانه شامل لكل شيء من الواجبات والممكنات والمستحيلات لو وقعت. نعم. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. أما قوله العلم أنه تعلق بكل شيء هذا صحيح كما ذكرنا، وأما الكلام أنه تعلق بكل شيء لا. الكلام من أفعاله سبحانه وتعالى، الكلام صفة من صفات الأفعال، صفة من صفات الأفعال لا تتعلق بكل شيء، وإنما هي تابعة للمشيئة والإرادة، تابعة للمشيئة والإرادة من كسائر أفعاله سبحانه وتعالى، يفعلها إذا شاء، يتكلم إذا شاء سبحانه. نعم. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. سمعه وبصره عامان لكل مسموع وكل مبصر، كل مسموع فإن الله يسمعه، وكل مبصر فإن الله جل وعلا يبصره، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما غير المسموع وغير المبصر هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. نعم. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، يعني يتعلق بكل مسموع ويتعلق بصره بكل مبصر، لا يخفى عليه شيء. نعم. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم، أعني الورى أعي الورى بالنص يا عليم. دخل في القرآن لما أثبت لله الكلام العام، ذكر الكلام الخاص وهو القرآن. القرآن من أفراد كلام الله عز وجل، الله جل وعلا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الله ليس لكلامه حصر ولا نهاية، لا بداية له ولا نهاية، يعني جنس الكلام، جنس الكلام ليس له بداية ولا نهاية، ما زال الله يتكلم ويأمر وينهى من الأزل إلى الأبد، وهو يتكلم ويأمر وينهى إذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يحصي كلامه شيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته. كل ما في هذا الكون مما كان وما يكون كله وجد بكلام الله، بقول الله لا أكن فيكون. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. مثل هذه، مثل آية الكهف، مثل آية الكهف، أن كلام الله لا حصر له، فهو ما زال سبحانه يتكلم إذا شاء، وتكلم فيما مضى، ويتكلم في المستقبل، ويتكلم كل ما شاء سبحانه، وكل مخلوقاته وكل تدبيراته فهي بكلامه سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون، ويأمر وينهى ويحلل ويحرم. ومن كلام الله عز وجل القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله منزل من الله، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل، كلمه الله جل وعلا من وحيه بما شاء، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك على من قبله من الرسل، فإن الله يكلم جبريل من وراء حجاب ويسمع جبريل كلامه، لأن جبريل هو أمين الوحي، ويسمع جبريل كلامه ثم ينزل به ويبلغه إلى الرسول البشري. جبريل رسول ملكي، والأنبياء رسل من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، لا أنه مخلوق كما تقوله الجهمية. الجهمية يقولون الله لا يتكلم ولا يجوز في حقه أن يتكلم، تعالى الله عما يقولون، وإنما كلام الله لأن الله خلقه كسائر المخلوقات، خلقه في جبريل أو خلقه في الهوى وسمعه جبريل، أو أنه خلقه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول الجهمية. وكذلك المعتزلة، المعتزلة أخذوا بقول الجهمية وقالوا الله جل وعلا لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، وإنما خلق الكلام، خلق الكلام في غيره. والأشاعرة أخذوا بعض قول الجهمية وتركوا بعضه، فأثبتوا لله الكلام النفساني، أثبتوا لله الكلام النفساني وهو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأما الحروف والأصوات فهذه من قول المخلوق، عبر عنه جبريل أو حكى عنه جبريل أو عبر عنه محمد أو حكى عنه محمد، فالمعنى غير مخلوق، وأما اللفظ عند الأشاعرة فهو مخلوق، اللفظ مخلوق، الحروف مخلوقة، وأما المعاني فهي من الله سبحانه وتعالى، هذا عند الأشاعرة. وهذا خلط بين مذهب أهل السنة ومذهب الجهمية، لا هم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن مخلوق، ولا هم صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن منزل من عند الله لفظه ومعناه، وإنما خلطوا بين الأمرين وجعلوا القرآن بعضه من الله وبعضه من غيره، تعالى الله عما يقولون، هذا قول الجهمية وهذا قول والمعتزلة وهذا قول الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كله لفظه ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، وسمعه منه أمين الوحي جبريل عليه السلام وبلغه إلى محمد كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تكلم الله به باللسان العربي، فلفظه ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالى، ليس منه شيء مخلوق كما تقوله الأشاعرة، وليس كله مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة، بل كله ليس بمخلوق، لفظه ولا معناه ولا حروفه كله ليس بمخلوق، بل هو من الله جل وعلا. نعم. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص. قديم، كلمة قديم هذه فيها تفصيل كما ذكرنا فيما سبق، أن صفات الأفعال لا يقال إنها قديمة مطلقة، وإنما يقال قديمة النوع حادثة الآحاد، والقرآن ليس قديما، القرآن ليس قديما بل هو محدث من كلام الله جل وعلا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي حادث التكلم من الله جل وعلا، فهو من أفراد كلامه التي تتجدد حسب مشيئته وإرادته. وهل يقال إن قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك أن هذا قديم؟ قد سمع الله قول التي تجادلك، سمعه متى؟ سمعه وقت الكلام وقت المحاورة، تجادلك أنزل فيه القرآن، أنزل فيه سورة المجادلة، هذا قديم؟ سورة المجادلة يقال إنها قديمة؟ فكلام الله قديم النوع والجنس، لكنه حادث الآحاد، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فقوله قديم ليس على إطلاقه. نعم. كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. أعيى الورى يعني أعجز الورى، هذا بلا شك إن القرآن معجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو معجز من عدة نواحي، القرآن معجز من عدة نواحي، معجز من جهة لفظه وبلاغته، فمع كونه بلفظ عربي أعجز العرب كلهم فصحاءهم وشعراءهم وخطباءهم، أعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله، تحداهم أن يأتوا بعشر، تحداهم أن يأتوا بعشر بالقرآن بمثل القرآن، فأتوا بمثله، تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية متى نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نزلت عليه في مكة، نزلت عليه في مكة قبل الهجرة، تحدى قريشا وهو في مكة، مع شدة عداوتهم وتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم تحداهم الله أن يأتوا بمثله. وفي سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، تحداهم أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل إلى يوم القيامة، باب التحدي مفتوح إلى أن تقوم الساعة، وين اللي يجيب سورة من القرآن إلى أن تقوم الساعة؟ التحدي لا يزال مفتوحا، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت، التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وفي سورة هود تحداهم أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم أولا أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، فعجزوا عن ذلك كله رغم كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم عنادهم عجزوا أن يأتوا بسورة، بأقصر سورة، عجزوا أن يأتوا بمثل سورة الإخلاص أو سورة الكوثر، أقصر سورة من القرآن عجزوا أن يأتوا بمثل. فهذا دليل على أن القرآن من عند الله عز وجل وليس هو من كلام محمد، لو كان من كلام محمد أو من كلام جبريل وهو مخلوق مثلهم لما عجزوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه كلام الخالق وليس كلام المخلوق، لأنه لو كان كلام المخلوق وهم مخلوقون لأتوا بسورة من مثله، فهو معجزة باهرة ومعجزة قائمة إلى أن تقوم الساعة. معجزات الأنبياء تنتهي بوقتها، ولكن معجزة هذا الرسول مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وهو معجز أيضا بمعانيه العظيمة وما يشتمل عليه من المعاني والأخبار، وأنه ما من شيء يحدث أو حادثة تحدث إلا وفي القرآن بيان حكمها، بيان حكمها. إذا أشكلت مشكلة أو نزلت نازلة ورجع العلماء، العلماء ما هم بالعوام والجهال، إذا رجع العلماء إلى القرآن وجدوا حكمها في القرآن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن هذا شأن العلماء، أنهم إذا رجعوا إلى القرآن وجدوا حكما نازلا في القرآن. فهذا من إعجاز القرآن، شموله للأحكام الماضية والأحكام المتجددة والنازلة إلى أن تقوم الساعة. وما من مبطل، هذه آية يعني من الله سبحانه وتعالى، ما من مبطل يحتج على قوله الباطل من القرآن إلا والقرآن يرد عليه. ما من مبطل يريد أن يحتج على بطلان على كلامه الباطل من القرآن إلا والقرآن يرد باطله. هذه معجزة في القرآن أيضا، ولكن هذا لا يتنبه له إلا أهل العلم وأهل البصيرة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن إعجاز القرآن إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة، وتقع كما أخبر، تقع كما أخبر. فهذا من إعجاز القرآن. فالقرآن معجز بلفظه ومعجز بمعناه ومعجز في أخباره ومعجز في بلاغته. فالقرآن معجز من كل وجه، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. أعيى الورى يعني أعجز الورى، فهو معجزة. أعيى الورى يعني الخلق كلهم، حتى الجن والإنس. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه آية من آيات الله عز وجل. أعيى الورى، أعيى الورى بالنص يا عليم. بالنص يعني بما ذكرنا لكم من الآيات، أن الله تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة وعجزوا عن ذلك. فدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، لأنه لو كان من كلام البشر لما عجزوا أن يأتوا بمثله. نعم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. نعم، ليس في طوق الورى يعني استطاعة الخلق أن يأتوا بسورة من مثله، هذا في القرآن، فأتوا بسورة من مثله، وفي الآية الأخرى فأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا. والسورة تشمل أقصر سورة، لو جاءوا بمثل قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله والفتح، ما استطاعوا. نعم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. نعم. فصل. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليك، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن هذا الشهر كما تعلمون هو شهر كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يفطر، والسؤال: ما حكم صيام الخميس والجمعة حتى نهاية الشهر؟ وذلك لأنني طالب في الجامعة ولا أستطيع صيام أيام الدراسة للمشقة، فهل في صومي هذا حرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام من شعبان ولا يصومه كاملا، لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، لكنه كان يكثر من الصيام في شعبان، كان يصوم أكثره. فمن أراد أن يصوم منه فليصم ما تيسر له، فلا حرج عليك أنك تصوم ما تيسر لك من شعبان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل كل اسم من أسماء الله الحسنى يشتق منه صفة لله جل وعلا على الإطلاق أم في ذلك تفصيل؟ فأرجو الإفادة مع التمثيل. ليس بذلك تفصيل، بل كل اسم لله عز وجل فإنه يشتق منه صفة من صفات الله من معنى هذا الاسم، من معنى هذا الاسم. نعم. أحسن الله. مثلا السميع يثبت صفة السمع، البصير يثبت صفة البصر، العليم يثبت صفة العلم، القدير يثبت صفة القدرة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال بعض أهل العلم إن باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب أسمائه وصفاته، وأن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. نعم، هذه قاعدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد، وذكرها غيره، أن مقام الإخبار عن الله أوسع من مقام الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الضابط في التفريق بين الاسم والصفة لله جل وعلا؟ الضابط واضح، الاسم ما سمى به نفسه، والصفة تؤخذ من الاسم، تشتق من الاسم، كالسمع مشتق من السميع، والعلم من العليم، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الحق من أسماء الله تعالى لأنه ورد في القرآن وهو الحق المبين؟ هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى، أخبر عن نفسه أنه هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا من باب الإخبار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ما يسمونه بالإعجاز العلمي في القرآن، أو ما يسمى بالإعجاز العددي، وهل لهذا أصل؟ الإعجاز العلمي اللي يقولون الآن هذا تفسير للقرآن بغير قواعد التفسير المعروفة التي هي تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسير القرآن بأقوال التابعين، أو تفسير القرآن بقواعد اللغة التي نزل بها. هذه زيادة زادوها الآن، الإعجاز العلمي يريدون به نظريات الطب والفلك وغير ذلك، هذه تخرصات بشر تخطي وتصيب، فلا تجعل تفسيرا للقرآن ويقال هذا مراد الله جل وعلا، ثم بعدين يقولون لا، النظرية دي ما هي صحيحة، ويصير تلاعب في كلام الله عز وجل. لا، النظريات ما تجعل تفسيرا للقرآن أبدا، وهذا من القول على الله بلا علم، وهي محل للنقض ومحل للإبطال، ولذلك تجدهم يثبتون اليوم شيء وباسر ينفونه، تبين لهم خلافه، لأنها نظريات بشرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الشارع أو المشرع من أسماء الله تعالى أو من صفاته؟ يخبر عن الله بأنه شارع وأنه مشرع، وأما أنه يسمى بذلك لا، هذا لم يرد من أسمائه الشارع أو المشرع، لكن يخبر عنه بأنه هو الذي يشرع لعباده: شرع لكم من الدين ما وصى به، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيخبر عن الله بأنه يشرع وأنه شارع ومشرع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يصف خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بأنها فجوة، وأن خلافة علي رضي الله عنه امتداد لخلافة الشيخين، ويقول إن الخلافة أدركت عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام؟ لو تركتون من مثل هذا السؤال، هذا السؤال مغرض شيعي أو متأثر بالشيعة، فلا نلتفت إليه، ولا عندنا شك في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولا في خلافة علي رضي الله عنه، خلفاء الأربعة ما عندنا شك في صحة خلافتهم وإجماع المسلمين على إمامتهم، فلا عندنا شك في هذا، فلا نلتفت إلى أقوال هؤلاء الشيعة أو المتأثرين بالشيعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول العامة الله ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه، هل هذا القول صواب؟ معناه صحيح. نعم، معناه صحيح، أننا آمنا بالله ولم نره، بل اعتمدنا على الأدلة التي